خذ مثلا الإيمان بالقضاء والقدر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، بل الله جل وعلا يقول: ما أصابكم من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، في اللوح المحفوظ، من قبل أن نبرأها، من قبل ما نخلقها موجودة في اللوح المحفوظ، إن ذلك على الله يسير. طيب ليش خبرتنا يا ربي، ليش خبرتنا يا ربي إن كل المصائب اللي تصيبنا أنت كاتبها في اللوح المحفوظ قبل، لماذا أخبرتنا، إيش نستفيد؟ اسمع السبب، اسمع الفائدة. قال الله: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. يعني واحد فرضا كان مخطط أن يتزوج فلانة، ويعني واتصلت مرارا وارسلها له وشوفوها، وقاعد سنة كاملة قال طيب كمل الدراسة بعدين، وجمع المهر وراح وتغرب وجمع المهر، وقلبه يسبح بحمدها صباحا ومساء ويتخيل صورتها في كل لحظة، فجأة صلى خبر انها تزوجت، ايش يحصل لها؟ يمكن ينتحر. طيب فعلا يصيبه هم عظيم، لكن لما يقول الله تعالى ترى هذا مكتوب في اللوح المحفوظ لكي لا تأسوا على ما فاتكم، هذه فاتك لكن ترى هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، والله لو تتعب نفسك وتجمع الجن والإنس عشان تتزوجها ما تتزوجها، لأن مكتوب في اللوح المحفوظ أنها ليست لك. الله يقول لكي لا تأسوا على ما فاتكم، وظيفة مخطط لها وفاتك، طائرة بتقلع فيها وفاتتك، أي شيء لكي لا تأسوا على ما فاتكم. ثم قال الله: ولا تفرحوا بما آتاكم، حتى الشيء الذي يأتيني لا أظن أنه بقوتي وجهدي، ترى الله تعالى هو الذي قدره وهو الذي حازه إليك، ولو شاء الله لصرفه عنك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، هد أعصاب، رفعت الأقلام وجفت الصحف، ما تقدر تغير شيء. كذلك جاء الإسلام بمنهج الاحتساب. الاحتساب، كان في واحد من الصحابة دائما يأتي عند النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ولد وسيم، ولد جميل ولطيف، وكان الأب فرحان به، يعني طالما شمه وضمه ولاعبه، وكان دائما من شدة حبه لولده يأتي به لمجلس العلم عند النبي صلى الله عليه وسلم وجلس الولد جنبه من شدة تعلقه به. فجاء مرة للولد ما هو معه، وجهه متغير، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أين ولدك؟ قال: مات يا رسول الله. والرجل يعني كأن الذي مات قلبه وليس ولده، قال: مات يا رسول الله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحمي الرجل من أن يتأثر نفسيا، يعني ممكن من شدة الهم والغم يصيبه مرض نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا يسرك ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يدعوك إليه؟ ما ودك ما تجي باب من أبواب الجنة تمر اللي يقول تعال يا أبي تعال ادخل من هنا ادخل عند كل الأبواب، ما ودك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فذلك لك. شوف بالله مقدار الهم اللي كان عنده وزال الآن من قلبه. شوف الإسلام من البداية يقول لك لا تتعب نفسيتك، لا تتعب، ترى في آخرة وفي جنة وفي نار إذا فاتك شيء. كذلك من الأشياء التي جاء بها الإسلام مما يتعلق بأنه يحمي الإنسان القناعة. القناعة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس، والله تعالى هو الذي قسم الأرزاق. فكون الواحد كلما جلس يبدأ يفكر: طيب يا أخي أنا ما عندي فلوس وفلان عنده، طيب ليش يا أخي هو قبل وأنا ما قبل، طيب ليش راح انتداب وأنا ما راح، طيب ليش؟ يا أخي إلي يكون عندك قناعة، ريح نفسك، عش سعيدا، استمتع بحياتك، صفي نفسك من الحقد والضغينة والحسد حتى تعيش سعيد. كذلك جاء الإسلام بالتفاؤل، حتى الواحد دائما نفسيته تكون نفسية حلوة وصحة النفسية عالية متفائل، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تيأس من روح الله. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ويعجبني الفأل. كان النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة إذا طلع من بيته وسمع واحد ينادي الثاني يقول له يا نجيح، نجيح مشتقة من النجاح، اسفهل وفرح وتفاءل هالكلمة، يعني يلتقط أي كلمة ليتفاءل بها. يقول: ويعجبني الفأل. قيل: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الطيبة يسمعها الرجل أو تقال له. واحد يقول لك كلمة حلوة من الصبح أو أنه ربما سمعها من إنسان على صباحه. كذلك العبادات التي شرعها الله تعالى من طبيعتها أنها تصفي الروح والنفس وتعالج الأمراض النفسية. خذ مثلا التعزية، من العبادات عندنا أن نحن إذا واحد مات له أخ أو أب أو غير نذهب ونعزيه، نأتي إليه ونشارك، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر قال حق المسلم على المسلم ست، وذكر من ضمنها وإذا مات فاتبعه. أنا لما أتبعه لما يموت معناه تعزية لأبنائه ولإخوانه ونحو ذلك. ولما نذهب إلى المعزي نعزيه، المعزى، نقول له إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، ونبدأ نصبره بكلمتين، هذا عبادة نتقرب إلى الله تعالى بها. الصلاة مثلا، الصلاة لها من التأثير في علاج الأمراض النفسية والضوائق النفسية شيء يعني لا ينكره أحد. وأنا أقول هذا الكلام ولو لم تكن المحاضرة يعني بوقت محدد ولازم ألتزم بالموضوع، ولا يا جماعة ذكرت لكم وقائع شخصية رأيتها في الخارج عند قوم من الكافرين، ولما أسلموا وسبحان الله وتغيرت نفسيته وحياته كلها بسبب هذه الصلاة بشكل عجيب. بل في مستشفى في مسجد الملك فهد في لوس أنجلوس، ابن واحد قريب لي اسمه يعني صديقي محمد المهنا كان إمامه 4 سنوات تبع وزارة الشؤون الإسلامية، فيقول كان في امرأة جاءت إلى مصلى النساء، وامرأة أمريكية تجي في الأسبوع مرة مرتين وهكذا تركع وتسجد معه وتأتي في الصلوات الجهرية عادة، وتنتهي الصلاة وتطلع تتلفت في الصلاة بس إنها تفعل، لكنها تفعل مثلهم. يقول فأخبرت عنها فقلنا طيب لأحد الأخوات إذا جاءت امسكيها يمكن مسلمة جاهلة أو شيء، فجاءت وأمسكتها قالت لها أنت يعني نرحب بك ومرحبا بك في مصلى في مسجدنا وفي مصلى النساء، لكن نلاحظ أنك يعني تفعلين كذا وأنت لا عليك حجاب ولبسك ما هو بلبس يعني صلاة وغريب وتتلفتين وغريب يعني ماذا تفعلين ولماذا تجيئين؟ قالت أنا لست مسلمة. قال غريب جل، ما الذي يأتي؟ إحنا أسبوعيا نراك مرة ولا مرتين. قالت أنا عندي ضغط نفسي وهموم واكتئاب وصرت أخذ أدوية فما استفدت منها كثيرا، فقيل لي جربي الأديان. تقول فذهبت إلى الكنيسة مرارا لكني ما طلعت بشيء، ما شعرت بالراحة التي أنا أنشدها، فذهبت إلى بعض المعابد، في معابد بوذيين هندوس. تقول فجئت إليكم هنا. تقول فصرت إذا جئت هنا وفعلت حركاتكم هذه التي تفعلونها واستمعت إلى كلام القسيس الإمام، يعني تقول القسيس، أشعر براحة شديدة 3 إلى 4 أيام تكفيني هالجرعة، فإذا جاءني الضيق مرة ثانية جئتكم، وأنتم ما شاء الله يوميا موجودين جزاكم الله خير وتصلون كل يوم، فما لكم يعني كل أحد يعني كل يوم مفتوح ما يحتاج أخذ موعد قبل. تقول فإذا جئت أستمر 3 أو 4 أيام ثم أأتي إليكم محتاجة مرة أخرى. هذا يا جماعة وهي كافرة غير مسلمة، فما بالك بها لو أسلمت؟ بل معلوم الآن حتى في الإعجاز العلمي فيما يتعلق بالصلاة أن سجود الإنسان والحركة الدموية التي تحصل ونزول الدم إلى الدماغ وصعوده منه وغير ذلك له تأثيرات على نفسيته وتأثيرات على صحته. يكفيك يا أخي أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول تقول عنه عائشة كان إذا حزبه أمر، حزبه أمر يعني إذا ضيق صدره شيء فزع إلى الصلاة، ضاق صدره جاء وتوضأ الله أكبر كبر يصلي، إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وفي رسالة للدكتوراه الأخت شاهيناز مليباري في جامعة رسالة ماجستير جامعة أم القرى اسمها علاج الأمراض النفسية في السنة النبوية، وجمعت ما بين الأمراض النفسية الموجودة اليوم خاصة الأمراض المنتشرة الاكتئاب القلق كذا، جاءت بها ونظرت في السنة النبوية كيف تعاملت معها، وتكلمت بدلالة علمية عن الوضوء وكيف أن الماء البارد أصلا يعين الإنسان على تهدئة أعصابه وعلى التأثير في نفسيته، فإذا فعله الإنسان 5 مرات يوميا أو أقل من ذلك إذا كان صلى صلاتين بوضوء واحد، لكن أهم شيء أنه يوميا عنده نوع من يعني العناية بذلك، هذا بلا شك أنه يؤثر على نفسيته. لذلك كما ذكرت المسلمون أقل الناس اليوم ولله الحمد أمراض نفسية، وإذا ذهبت إلى الخارج تجد أن أعدادا كبيرة من الناس يعني يعالجون ويراجعون، بل إني قرأت نسبة عن الأمراض النفسية يقولون إن 1% من سكان الكرة الأرضية مصابين بأمراض نفسية، 1.5% عفوا، يعني الآن تقريبا سكان الكرة الأرضية تقريبا 7 مليار تقريبا، فالسبعة مليار إذا قلت 1.5 منهم سيكون يعني رقم كبير جدا. تكلم عن وضعه الآن، أن عندهم أعداد ممن يصابون بالأمراض النفسية، يعني تدلك على أن قرب الإنسان من دينه من شريعته ولجأ إلى الله تعالى أنه يذهب عنه ذلك. الإسلام اعتنى بالصحة النفسية للكل، للصغير وللكبير. شوف مثلا المعمرين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. إن من إجلال الله أنك إذا شفت واحد شايب سلم عليه سلام جيد وتجله، تقبل رأسه مثلا، تسلم عليه، يا أخي هذا في راحة نفسية لك، أليس كذلك ولا لا؟ لما يسلم عليك وأنت يعني قد شاب رأسك، وسلم عليك واحد وسلم طرف يده، فرق بين هذا وبين لما يقبل رأسه، كيف الحال يا عم، عساك بخير، كيف الحال يا والد، عساك طيب. شوف إن من إجلال الله إكرام للشيبة المسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام ما أكرم شاب شيخا لكبره إلا قيض الله له لهذا الشاب من يكرمه عند كبره. لاحظ الحديث الأول خاص ما إن من إجلال الله إكرام للشيبة المسلم، والحديث الثاني عام إكرام كل واحد شايب حتى لو شايب غير مسلم إكرامه. قال ما أكرم شاب شيخا لكبره عشان سنه إلا قيض الله له من يكرمه عند كبره. لذلك حتى لو واحد مثلا في أوروبا وراكب توبيس، فجاء واحد كبير في السن كذا وما في كرسي، فقام عنه إكراما له لكبر سنه، هذا يؤجر عليه الإنسان، يؤجر عليه حتى لو كان التعامل مع غير مسلم أنت تؤجر عليه. كذلك جاء الإسلام بحفظ الصحة النفسية للصغير، مثل مثلا ملاعبة الصغير، ملاطفته، أنه لا يجوز ضربه يعني إذا كان دون 10، قالوا إلا الشيء اليسير يعني الذي يحتمل، لكن أهل العلم يقولون أن الشريعة أجازت الضرب بعد 10 للصلاة وحرمته قبل 10، وليس هناك شيء أهم من الصلاة يضرب لأجله، قالوا فلا يجوز ضربه لغير الصلاة أيضا. هذا قول لبعض العلم، لكن الضرب اليسير للتأديب لا بأس به، لكن لا يكون ضربا، لا يكون ضربا مبرحا. الأمراض النفسية، أو دعني أبدأ في النفوس في الإسلام سريع ثم أدخل في الأمراض النفسية. النفوس في الإسلام أو في القرآن تنقسم إلى أقسام، منها النفس المطمئنة، النفس الهادئة اللي ما عندها مشاكل، منها النفس الأمارة بالسوء اللي تجده وهو جالس في النفس المطمئنة وهو جالس فاضي، يعني تقول له خذ المصحف وقر لك آيتين ثلاث لحد ما، يعني يمكن في المسجد بعد جالس قال خذ مصحف بدل باقي على إقامة 10 دقائق، بينما النفس الأمارة بالسوء وهو جالس في المسجد باقي على إقامة ما تقول له خذ مصحف، تقول طلع جوالك وارسل رسالة لحبيبتك، فيرسل لها بعد عمري أنا ما أدري إيش وأحبك، بعدين هي ترسل لها أنا بعد أحبك ويا أحبك أكثر منك، لا أنا أكثر، والمستفيد الاتصالات. هذه نفس أمارة بالسوء اللي يبدأ يعني تأمره بالسوء ما أمرته بالخير، تجد هذا مع جواله وهذا مع جواله وكل واحد الله أعلم من يراسل. منها النفس اللوامة، يعني اللي تلوم صاحبة تقول اتق الله الناس، يعني بدأ يراسل صديقته بعدين قالت له نفسه اتق الله وهذا ما يجوز وحرام عليك، هذه نفس لوامة، فتجد أنه إذا لامته نفسه جاء وحط الجوال على جنب وخذ المصحف وقرأ القرآن، هذه نفس لوامة، ولا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. النفس الأمارة بالسوء اللي قالت امرأة العزيز وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. منها النفس المسولة اللي أحيانا تعطيك كذا خطة وتوخر، تعطيك خطة سوء وتوخر تبعد عنك، مثل ما قال يعقوب لأبنائه قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، ومثل ما قال السامري قال كذلك سولت لي نفسي، سولت لي نفسي إني أصنع عجل وأمرهم بعبادته. منها النفس الموسوسة، لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، إلى غير ذلك من النفوس، وهذا من باب العلم يعني بها، وإلا ربما هي لا تؤثر فيما يتعلق بالأمراض النفسية. الأمراض النفسية متعددة، وأنا ما أودي حقيقة أدخل بتخصص غيري، يعني أنا أحيانا لما أجي أتكلم إنجليزي أخذ راحتي إذا صار اللي عندي ما يعرفون إنجليزي، فأقوم أطقطق إنجليزي وأحط الواز مكان الإز والآر مكان مدري إيه، والوضع ماشي، هم ما يشوفونك ترطن يقولوا هذا أحسن واحد في العالم إنجليزي. لكن المشكلة إذا صار عندك أحد تكلم إنجليزي ثم صقعت آر وإز ودخلت الحبال في بعض يبدأ يقول يا أخي إيش قاعد تخربط علينا. هذا مثل واحد من الشباب شفته في ألمانيا، بعض الناس يلبس الأمور مسكين من جهل، فكان هو أخ مغربي ألماني من أصل مغربي لكن مواليد ألمانيا، وعمره 19 سنة ومتحمس للدعوة وشايف نفسه داعية، أكبر داعية في العالم، ومسكين بسيط يعني. فقال لي الشيخ أبشرك أنا أعمل في الدعوة. قلت الله يوفقك وبارك الله فيك يا ابني، بس احرص يا ابني على أنك تتعلم وتطلب العلم وكذا، الداعية لا بد يكون على بصيرة. قال أنا عندي علم كثير. قلت الله يوفقك، ب19 وأمداك تجمع علم كثير. قال لا وعندي أسلوب بعد في الدعوة. قلت كيف؟ أعطني مثالا. قال أحيانا استعمل العقل، أحيانا استعمل أرقام، أحيانا. قلت كيف يعني أرقام وعقله؟ قال يا شيخ مرة واحد ألماني سألني قال لي ليش الإسلام حرم الزنا؟ فأنا خفت أني أعطيه آيات تحرم الزنا ولا يقتنع، لأنه هو أصلا ما يؤمن بهالآيات اللي أنا بقرأها عليه. فقلت النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه شاب في المسجد وقال يا رسول الله أذن لي بالزنا، ناقشه النبي صلى الله عليه وسلم عقليا، قال له، قال للشاب أترضاه لأمك؟ قال الشاب لا يا رسول الله. قال كذلك الناس ما يرضون لأماتي. أترضاه لأختك؟ قال لا. قال كذلك الناس ما يرضون لأخواتي. بعدين تاب الشاب، خلني أناقش عقليا. قلت إيش سؤالك؟ قال ليش الإسلام يحرم الزنا؟ فقلت له أترضاه لأمك؟ قال يس واي نوت. يقول لما قال يس واي نوت قلت يمكن أم عجوز لا يمكن الاتصال به الآن يعني ما عليها حسافة، فقلت له أترضاه لأختك؟ قال يس واي نوت. يقول فلما جاوب الجواب عرفت أن أصلا سؤالي من أساسه غلط. فالمقصود أني بين يدي عدد من الأمراض النفسية حضرتها يعني من بعض المراجع، لكن لا يناسب أبدأ أتفلسف أتكلم عن الشحنات الكهربائية والأعصاب ومدري إيش والإنزيمات والإفرازات الغدد، وبعدين أقوم أخبص واللي قدام يعني أخوة وأخوات متخصصين في الطب. فدعني أحوم حول الحمى يعني، أحوم حول الحمى، وإذا غلط مشوها لي أصلا يعني، اللي بيسمعون المحاضرة بعدين ما رح يعتمدون على كلامي، إذا مرض بيروح الطبيب يعني، مو قايل العريف يعطانا الدواء. الأمراض النفسية طبعا أنواع، منها أحيانا نقص في بعض القدرات والتصرفات، مثل إنسان مثلا عنده رهاب اجتماعي ما يقدر أنه يقابل الناس، ما يقدر يتكلم معهم، لكن أموره الأخرى حلوة ماشية. منها تخلف عقلي، منها اضطرابات في السلوك، مثلا بعض النزلات التي تصيب الإنسان، الغضب الشديد، الصرع الذي يأتيه مثلا اضطراب معين ويصيبه يقع على الأرض ثم يقوم بعد ذلك، يعني أنا سميت اضطرابات في السلوك وربما لها اسم آخر، لكن أشياء تهجم على الإنسان وتفك عنه ليست أشياء ملازمة له. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علاجات لبعض الأمراض النفسية، مثلا علاج الوسوسة، تعامل معها النبي صلى الله عليه وسلم تعاملات معينة عند الصحابة اللي كان عندهم أنواع من الوسوسة، لما قالوا يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه شيئا لو يخر من السماء إلى الأرض أهون عليه من أن يتكلم به، احنا عندنا وسوسة في الخالق وما نقدر نتكلم من عظم الوسوسة. هد عليهم الموضوع، قال أو قد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، الحمد لله الشيطان اللي ما استطاع يخليكم تعبدون أصنام ولا شيء بس حده يوسوس، الحمد لله الوسواس مقدور عليه، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. ثم قال ذاك صريح الإيمان، يعني هذا التعظيم لله هو صريح الإيمان. أيضا في أحاديث يعني يمكن أن يفهم منها أن التعامل مع الاكتئاب ضيق اللي عند بعض الناس، تعامل مع القلق اللي يصيب بعض الناس وما شابه ذلك. كان هناك علاجات قبل الإسلام، يعني مثلا عند اليونان كان عندهم أنواع من العلاجات، جاء الإسلام بأنواع من العلاجات عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مثلا العلاج بالرقية الشرعية، وسواء الرقية الشرعية بالقراءة عليه أو بأن يقرأ هو على نفسه. منها العلاج بالدعاء، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يصيبه هم ولا غم ولا حزن فيقول: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك وانزلته في كتابك وعلمته أحد من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني. قال: إلا ذهب عنه ما يجد. شوف، هذا علاج بالدعاء، أن يذهب عنه الهم والغم. منها أساليب أخرى كالتعامل مع العين مثلا، فجاء الإسلام بكيف تتعامل مع العين التي تصيب الإنسان. أخيرا، ما هو الصرع وما يتعلق به؟ وأنا حقيقة قدمت المقدمة الطويلة، لأن في بعد العشاء محاضرة للدكتورة فوزية تتكلم عن الصرع بالتفصيل، وهو تخصصها أصلا، فأنا أردت أني أجمع لكم ما بين الفائدتين، ما بين فائدة تتكلم عن النفوس عموما، ثم بعد ذلك تستمعون إن شاء الله إلى ما يتعلق بالصرع تحديدا. الكتب القديمة للعلماء ذكرت الصرع. القاضي بدر الدين الشبلي تكلم عن بعض أنواع المياه، ثم قال: إنه ينفع من الصرع، لست أعني بالصرع الذي يعالجه أصحاب الهياكل، وإنما أعني الصرع الذي تعالجه الأطباء. أصحاب الهياكل يقصدون يعني اللي يعالجونه بالرقية الشرعية، أو يعالجونه بالسحر والشعوذة وكذا، يعني أقصد العلاج الذي ليس طبيا، ما هو دواء يأكله الإنسان، يقصد به أصحاب الهياكل، هذا قصده. يقول: إنما الذي يعالجه الأطباء. وبدر الدين الشبلي هذا ميت قبل مئات السنين، دل على أن عندهم معلومات في صرع طبي وفي صرع روحي أو صرع نفسي، وهو الذي قسم ابن القيم. النبي عليه الصلاة والسلام أقبلت إليه امرأة تصرع، جاءت قالت: يا رسول الله، إني أصرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهذه المرأة، قال لها: إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت المرأة: بل أصبر يا رسول الله، أصبر على الصرع. وهذا أيضا فيه أن الصرع سبب من أسباب دخول الجنة، وهذا يصبر به من كان ربما هو مصاب بالصرع، أو عنده ابن أو أخ أو كذا مصاب بالصرع، أنه سبب لدخول الجنة، ابتلاء. قالت: يا رسول الله، بل أصبر لكني أتكشف، يعني إذا صرعت وغبت عن وعي أنا أمزق ملابسي، وربما كنت في سوق ولا عند ناس فتنكشف عورتي، فادعوا الله لي ألا أتكشف. قال: فدع الله لها ألا تتكشف. قالوا: فكانت بعدها تصرع ولا تتكشف. وفي حديث آخر أيضا أننا في عند الإمام أحمد في مسنده، والحديث الأول في البخاري، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ذاهبا في سفر، فإذا بامرأة قد وقفت له في وسط الطريق، معها ولد لها صغير. قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا يصرع. الصرع موجود، بل يا جماعة يقولون أنه موجود من قبل 2000 سنة، يعني يعرفونه أنه مرض. قالت: إن ابني هذا يصرع. قال: فنزل النبي عليه الصلاة والسلام ورقاه الرقية الشرعية، ثم قال لها: إذا عدنا القني به، يعني جيبها شوفه، يعني مثل ما يقول لك الطبيب راجعنا بعد كذا، قال: أبغى أشوفه مرة ثانية، إذا عدنا أرد. طبعا المرأة تدري متى بيرجعوا، لأنهم يتسامع الناس: هذا النبي صلى الله عليه وسلم والله مشى المكان الفلاني، باقي عليه يومين ويوصلنا. الرعاة الغنم وغيرهم اللي يذهبون يرعون الغنم يتحدثون ويعرفون من القوافل اللي جاية واللي رايحة. فلما رجع، فإذا المرأة تنتظره ومعها صاع من بر أو صاعين، ومعها شاتان، يعني ثنتين من الغنم، ومعها ولدها بعد أسبوعين. فلما مر بها قال: كيف الغلام؟ قالت: يا رسول الله، والله ما أصابه بأس منذ أن رقيته، وقد أتيتك بهذا هدية لك. أعطته غنم وأعطته صاع من طعام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، يعني امرأة فقيرة يأخذ منها. قال: لا. فأصرت عليه، فأمر صحابي قال: خذ واحدة من الغنم إرضاء لها، بس حتى هي تنبسط يعني وتحس أنها يعني عملت شيء. قال: خذ واحدة من الغنم، فأعطت فيها. فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام تعامل مع مثل هذا الصرع، وإن كان ربما أن الصرع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معه، احنا طبعا ما ندري إيش طبيعة الصرع، لكن كون الغلام شوفي برقية شرعية دليل أن الصرع اللي عنده هو من الصرع، يعني سماه ابن القيم رحمه الله القيم توفي سنة 752 يعني قبل تقريبا 700 سنة. ويقول إن الصرع له سببان، منه صرع بسبب الأرواح الخبيثة يعني من الجن يتعرضون له، ومنه صرع بسبب الأخلاط الرديئة. أخلاط الرديئة يعني صرع طبي، صار عنده لخبطة في الأعصاب، شحنات كهربائية، مدري إنزيمات ولا إفرازات معينة في الجسم، فصار عندها المرض. فأما الصرع الذي بالأرواح اللي يتعلق بالرقية الشرعية فيعالجه الإنسان بالقرآن، وأما الصرع الذي يأتي بسبب الاضطرابات في الجسم لذلك طبيب غالبا يطلب تحليل، يأخذ تحليل دم وتحليل الغدد وغيره حتى يتأكد.